الأسباب الاكتئاب فقال أنك قلت منه ده خارج عن ال خارج عن اللي احنا بنتكلم عليه. سألك أحد الإخوة عن إسبال الثياب فقال إنك قلت ما معناه إنه لا بأس به سبحانك ربي، وإنما النهي عن الإسبال المقترن بالخيلاء، مع العلم بأن هذا الأخ أطال ثيابه حتى وصلت إلى الأرض متعمدا معتمدا على هذه الفتوى. فما قولكم في هذا الأمر؟ أولا، ما تلفظت ولم يمكن أن أتلفظ بقولي أنه لا بأس أن يطيل ثوبه، لأن قوله لا بأس يختلف عن قوله يكره، يختلف عن قوله يحرم. فلا يمكن أبدا أقول لا بأس للعبد أن يطيل ثوبه إذا كان على غير سبيل الخيلاء، ولكن الذي ذكرته هو أن الجمهور على كراهة إسبال الإزار أو إسبال الثياب إذا كان على غير سبيل الخيلاء. وأما أن يقال لا بأس يعني يباح من لا شيء فيه، فهذا ما علمت أحد من أمة المسلمين قال بذلك، ولا يمكن أن أقول أنا ذلك، لأن هناك ما دل على الكراهة، وأما من حيث الإباحة فما علمنا شيئا يدل على ذلك. ذكرت بعض أدلة تدل، خد بالك عشان اللي ينقل عني على غير وجهه، ذكرت بعض أدلة تدل على أن الإسبال إذا كان على غير سبيل الخيلاء لا يحرم، وإن كان قد ورد في الباب أدلة تدل على تحريم الإسبال مطلقا. يجب الجمع، خد بالك من طريقة الأكابر في الاستنباط الأحكام، في استنباط الأحكام من الأدلة حتى لا تخلط كما خلط الآخرون، وحتى لا تزعم رجحان قول من قال إن الإسبال محرم مطلقا على قول من قال إنه يكره إن كان على غير سبيل الخيلاء. ورد في الباب أحاديث من جرس إذا إله خيلاء لم ينظر له إليه من القيامة إلى آخر ما ورد. ورد ما زاد على كعبين ففي النار، أي في من ناحية الإسبال يعني، أي سواء كان على غير الخيلاء أو على سبيل الخيلاء. ورد أيضا ما دل على عدم التحريم، لا أقول ما دل على الإباحة، ولكن ما دل على عدم التحريم، أي يكون دالا على الكراهة لورود القرائن الدالة على عدم الجواز. فنقول ما دام قد ورد في الباب ما يدل على عدم ما يدل على الجواز، فتكون الأدلة الدالة على التحريم محمولة على كراهة التنزيه لا على كراهة إيه؟ التحريم. لو كان محرما لما أقر النبي أو لكان يجب أن ينكر النبي عليه الصلاة والسلام كما سنذكر. فلو كان محرما لكان يجب الإنكار، فما دام لم ينكر فتدل على عدم إيه؟ التحريم. هذه الأدلة التي سأذكرها ما علمنا أحدا ممن تشدق بلفظة يحرم الإسبال مطلقا ذكرها من المعاصرين، وهذا لقصور في الاستنباط ولقصور في التفصيل ولقصور في البحث ولقصور في التنقيب ولقصور في كيفية فهم الأدلة على وجهها وقصور في كيفية استنباط الأدلة الأحكام من أدلتها وقصور في الاطلاع على أقوال الأكابر. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أري عبد الله بن زيد الأذان في آخر الحديث أتى عمر بن الخطاب فزعا أو أتى عمر الخطاب يجر ثيابه أو يجر رداءه وقال يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى أي مثل ما رأى عبد الله بن زيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أظن الحمد لله هذه رؤيا خير أو إنها رؤيا خير ولم ينكر على عمر جر رداء. فلو كان الإسبال محرما مطلقا لكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ الإنكار على عمر حيث أنه لم ينكر عليه ما كان قد رأى يفعله فهذا يدل على إيه؟ على عدم التحريم. فيكون الدليل الذي دل على عدم الجواز محمولا على إيه؟ كراهة التنزيه لا كراهة التحريم. هذا دليل. الحديث رواه أحمد أظن غيره من طريق محمد بن إسحاق وقصره في التحديث فزالت شبهته تحديثه فزالت شبهته إيه؟ تدليسه. فيكون سنده حسنا. رواه البخاري من حديث أبي بكر في حادثة كسوف الشمس قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فازعا يجر رداءه ها يبقى الرسول بيفعل المحرم عليه الصلاة والسلام. فلو كان جر رداء على سبيل الخيلاء لو كان جر رداء على غير سبيل الخيلاء محرما لما فعل النبي ذلك عليه الصلاة والسلام أو لما أباح نفسه أن يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فإن كان هناك احتمال أنه فعل ذلك فزعا إلى غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر أو يقر على فعل محرم وهو معصوم من فعل محرم عليه الصلاة والسلام لأنه أسوة الأمة أو لأن الله تعالى أمرنا باتباعه والاقتداء به وطاعته عليه الصلاة والسلام. فحيث أنه عليه الصلاة والسلام خرج فازعا يجر رداءه إلى آخر ما ورد في الحديث فتدل على عدم التحريم إن كان على غير سبيل الخيلاء. في الحديث الذي رواه الترمذي أن من حديث عائشة وأظنه ورد بسند حسن من حديث عائشة أنه لما قدم زيد بن حارثة المدينة قام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر رداءه أو قام يجر رداءه ففتح له الباب فاعتنق زيدا وقبله. وهذا يدل على عدم تحريم جر الرداء إذا كان على غير إيه؟ سبيل الخيلاء. الحديث رواه الواقدي في المغازي والواقدي متروك بهذا اللفظ يعني ولكن إسناده ضعف جدا لأن الواقدي متروك ولهذا قلت رواه الترمذي بإسناد غير إسناد الواقدي يعني من طريق غير الواقدي وأظنه حسنا. كذلك ورد في الباب حديث أبي بكر أظن حديث عبد الله بن عمر بشأن جر الرداء من جر ذيله خلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهد يعني إلا إذا خدت بالي منه. فقال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أبا بكر بهذه اللفظة: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، فيكون قد أقره على إسباله لإزاره إن كان على سبيل السهو، لقوله: يا رسول الله إن إزاري يسترخي، يعني بيهرهر مني، إلا أن أتعهد، يعني أخذ بالي منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فلو كان محرما مطلقا لقال: إزاي؟ خد بالك، اوعى تعمل كده تاني، خد بالك يا أبا بكر، ولا تترك إزارك يسترخي منك، لأن هذا لا يجوز. ولكن ترك هذا كله وقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وهو الباب أيضا بعض أدلة أخرى في أجار الإزار، ولكنها لا تحضرني الآن، شردت عن ذهني، ولعلي أذكرها في المرة القادمة إن شاء الله. وبافتراض، عشان بقى نخلي الأمر كده على إيه، على البلاطة، بافتراض أنه رجح بعض المعاصرين أن الإسبال محرم مطلقا، أي سواء كان على غير الخيلاء أو على سبيل الخيلاء، فإذا أتى رجل وقال: سآخذ بقول جمهور أئمة المسلمين المتقدمين، وهم الذين قالوا إن الإسبال يكره فقط ولا يحرم، فهل يكون على هذا سبيل؟ هل على كلامه غبار؟ إن أتى بعض المعاصرين وقال يحرم مطلقا فهذا قولهم، إذا أتى أحد العامة أو أحد طلبة العلم وقال: سأترك قول من قال إنه يحرم الإسبال مطلقا، وأخذ بقول من قال جمهور الأئمة المتقدمين هم الذين قالوا يكره تنزيها ولا يحرم، فماذا نقول له؟ نقول: لقد فسقت، لقد ارتكبت محرما، لقد كفرت، هذا كله باطل، لأن المعاصرين إن خالفوا في قولهم جمهور الأكابر المتقدمين فالقول قول الأكابر المتقدمين وليس قول المعاصرين. هذا إذا لم يرد في الباب أصلا فيما نعلم دليل يدل على عدم التحريم، يعني ما فيش من عرفش حاجة خالص، قال بعض المعاصرين يحرم الإسبال مطلقا وقال جمهور المتقدمين يكره ولا يحرم، فلك أن تأخذ بأخف القولين عليك، وما علمنا في هذا خلافا، يعني لك أن تأخذ بالقول الأسهل، ولا سيما إن كان قول الجمهور من الأئمة. وأما أن تتبع رخص أن تأخذ بقول الشاذة إذا علمت ضعفها فهذا لا يجوز، ولكن إذا كان القول قول جمهور من أئمة المسلمين فيكون قولهم أولى بالصواب، ويكون قولهم أشبه بأن يكون هو القول الذي ينبغي أن يكون. وأما قول المعاصرين فيقع فيه الخلط في كثير من الأحيان والجهل باستنباط الأدلة من الأحكام من الأدلة في كثير من الأحيان، ولهذا إذا خالف المعاصرون أو بعض المعاصرين من تقدمه من الأكابر المتقدمين فيكون القول قول المتقدمين للمعاصرين. هذا إذا لم يرد في الباب دليل يدل صراحة على إيه؟ على عدم التحريم. فما بالنا إذا كان قد ورد الباب أكثر من دليل؟ فمن قال يحرم مطلقا يعتبر قوله مرجوحا بل باطلا لما ذكرنا، ومن قال يباح مطلقا يعتبر قوله باطلا لما ذكرنا، ومن قال يكره إن كان على سبيل الخيلاء ويحرم كان على سبيل الخيلاء فقوله يكون راجحا لورود الأدلة الدالة على ذلك. هذا باختصار، بعد ذلك إن شاء الله لعلي أذكر أدلة أخرى.